بسم الله الرحمن الرحيم. الزائغون يعني المائلون. الزيغ يعني الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت نحو الغروب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.